إذا تكلم فكأنه متمكن من كل شيء، يفتح فاه ويبالغ في إخراج الصوت وإخراج المذمومون، لأن هذه الصفات ليست بصفات محمودة لمن تواضع لله جل وعلا. فأنبياء الله جل جلاله كانوا محمودين، وكان منهم الخطيب، ومنهم من يعثر في كلامه كموسى عليه السلام، ومع ذلك لم يمنع ذلك من التبليغ، لأن المقصود ما اشتمل عليه الكلام من الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه كلام المتواضع، يقول الكلام مثل ما جاء في الحديث الذي سيأتي، حتى لو أن العاد أراد أن يعده عده، يكرر الكلام حتى يفهم، ويختصر الكلام، وجمع له الكلام واختصر له اختصارا، لأجل أن كثرة الكلام والثرثرة وتفصيل ذلك أنه ليس بالمحمود. وهذا كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ، كما يدخل في العلم يدخل في المواعظ. فالعلم الذي لا ينفع الناس، كثرة الكلام التي لا تنفع الناس بل تظهر فضل المتكلم فقط، هذه مذمومة، لأنها ما دام أنها لا تنفع الناس فالأفضل أن لا تقال. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رواه البيهقي في شعب الإيمان، ومعروف أن هذا الحديث له أصل في الصحيح بدون هذه الزيادة. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. هذا فيه ذم لهؤلاء، وصفتهم في أنهم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها، يعني أنهم إذا تكلموا طلبوا الأجر على كلامه فيما يقولون، لا يحركون اللسان إلا بثمن. والأصل في الدين وفي العلم وفي التبليغ، تبليغ الدعوة، أنها أن تكون لله بلا أجر، كما قال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالذين يأكلون بألسنتهم كل ما تكلموا لابد أجر، لا يبلغون دعوة إلا بأجر، ولا يبلغون علما إلا بثمن، ولا يتكلمون ويقولون آية إلا بثمن، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. هؤلاء مذمومون لأجل شبههم، لأجل نيتهم وعدم رعايتهم للحق في وجوب التعبد بذلك إذا كان عندهم علم، وذموا في هذا الحديث وشبهوا بالبقر التي تلوك بألسنتها وتأكل بألسنتها. أما قوله لا تقوم الساعة، ففي هذا السياق يفيد الذم، لكن لفظ لا تقوم الساعة نبهناكم عليه فيما مضى أنها في الأحاديث لا تقتضي مدحا ولا ذما، فقد يكون ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أنه لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا قد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. فلفظ لا تقوم الساعة ليس من الألفاظ التي يستفاد، ليس من الألفاظ التي يستفاد منها الحكم التكليفي، بل قد يكون هذا وقد يكون هذا بحسب الفعل في نفسه. مثلا: لا تقوم الساعة حتى تلد الأمة ربتها، هذا ليس فيه ذم لهذا الفعل ولا مدح له، ولا أنه مباح ما يستفاد منه ولا الكراهة إلى آخره، بل بحسب الحال. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. ما نستفيد من قوله لا تقوم الساعة إباحة التباهي أو كراهة التباهي أو حرمة التباهي، وإنما نستفيده بدليل خارج، نستفيد حكم المباهات والتباهي بدليل خارج. التباهي بالمساجد مكروه ومحرم بحسب الحال، وهكذا في أمثلة. قد يكون كفرا، لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس على ذي الخلق، هذا كفر وشرك. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لا تقوم الساعة لا يستفاد منه المدح ولا الذم، ولا يستفاد منه الإباحة أو الكراهة أو التحريم أو نحو ذلك أو الوجوب، يعني أي حكم تكليفي، وإنما هذا وصف كاشف بشرط من أشراط الساعة الصغرى. وفي المعنى الأحاديث التالية، وهو قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. وكذلك قوله: من تعلم صرف الكلام ليسبي به قلوب الرجال والناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني اللي بيتعلم حسن الكلام والمنطق والخطابة وكيف يحاضر وكيف يلقي العلم، ولا يقصد نشر الحق ولا تعبيد الناس لرب العالمين، وإنما مقصده أن يلتفت الناس إليه وأن يعجبوا به ويكون له شأن ويكسب المال، هذا أعوذ بالله مقصد من أسوأ المقام. ولهذا قال هنا في عقوبته: لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لأجل بشاعة جرمه بأنه ما نشر الحق إلا لأجل أن يسبي به قلوب الرجال يثنى عليه، وش هالخطيب هالمحاضر الشيخ والمدرس وهالكلام هذا راعي المنطق ويتعلم الأمثلة والأدلة ويتحفظها ويتحفظ أيضا القصص والحكايات، وليس قصده من ذلك تأثير على قلوب الناس ونفع الناس تعبيدهم لله، وإنما القصد أن يلتفت الناس إليه، هذا من المذمومين والعياذ بالله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهمه كل من يسمعه، وقالت: كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه، وقالت: إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم. سرد الحديث مدعاة للإكثار، والتأني سبب للإقلال، ولهذا كان التأني محمودا وكان السرد مكروها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنى، ونتيجة تأنيه عليه الصلاة والسلام أن كلامه كان معدودا يفهم، يحصيه العاد ويستوعبه ويفهمه ويحفظه. والثاني أن كثرة الكلام تجعل بعض الكلام ينسي بعضا ويذهب هذا بذاك. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول لعبيد بن عمير: يا عبيد بن عمير، إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا، يعني فإن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. هذا نشاهده في الخطب، خطب الجمعة إذا طالت تجد أنك مسكت الموضوع، لكن بعد ذلك إذا طالت الخطبة دخل بعضها في بعض، حتى لو أردت أن تنقلها لم تحسن نقلها، تكلم عنها الخطيب، تريد تنقل شيء بأدلته بوضوحه، ما تستطيع أن تنقل خطبة الجمعة، وهي من مقاصد خطبة الجمعة عظة الناس، المرء ينقلها إلى أهل بيته، ينقلها لمن يستفيد، فإذا كثر الكلام أنسى بعضه بعضا. لهذا عليه الصلاة والسلام كان كلامه قليلا ليحفظ، ولأنه أوتي جوامع الكلم، لهذا يحصل هذا بالتعود، الذي يتعود على قلة الكلام يحصل له ذلك ويكون أنفع له، لأنه يتعلم الكلمات المؤثرة حتى يؤثر في عقله وفهمه، بعد ذلك إذا قرأ العلم يذهب على المفيد، ما يهتم بالتفاصيل التي لا تنفعه. ومن العلماء الذين أدركنا كانت فيهم هذه الصفة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، كان كلامه قليلا يحفظ ويسير، وكذلك الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله كان أيضا كلامه قليلا يحفظ، وهذه من الصفات الطبيعية التي تكون في الإنسان وربما كانت في الدربة. لهذا دل قول عائشة لم يكن يسرد الحديث كسردكم، أن سرد الحديث من الطبائع التي يتجاوز الله جل وعلا عنها، من طبيعة الإنسان، طبيعته أنه يسرع في الكلام، طبيعته أن كلامه فيه سرعة في السرد، وآخر طبيعته التأني، لكن من طبيعته التأني محمود وممدوح بشبهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لاقتدائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث التالي عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من البيان سحرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما، وإن من القول عيالا. قوله شاهد منه قوله إن من البيان سحرا وإن من القول عيالا. إن من البيان سحرا يعني أن تقليل الكلام بجوامعه وبيانه المفيد يسحر القلوب ويفعل فيها فعل السحر، وهذا فيه على الصحيح فيه مدح للبيان الذي معه تقليل الكلام. ومن أهل العلم من حمل قوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا على الذم، وهذا متجه إذا كان البيان يقلب الحق ولحسن بيانه يظن الظان أنه مصيب وهو في الواقع مخالف للحق، فهذا يكون مذموما. أما قوله إن من البيان لسحرا فيما يكون البيان فيه مؤثرا في النفوس مع قلة في الكلام وبلاغة وإيجاز كما كان عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الكلام يسبي القلوب. السحر يفعل والإنسان بالسحر يسبى قلبه فيحب من لم يكن يحبه، ويتعلق بمن لم يكن يتعلق به لأجل تأثير السحر على قلبه بغير إرادة. وكذلك البيان والكلام فإنه يؤثر في النفوس حيث يتعلق قلب الناس بهذا لأجل كلامه وبيانه، ففعله في النفوس فعل السحر في القلوب، وهذا إذا كان لنصرة الحق وبيانه والتحبيب فيه والتعبد لله جل وعلا فهو محمود. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيانه معلقا للقلوب به عليه الصلاة والسلام. ثم ذم القول الذي ليس فيه فائدة فقال: وإن من القول عيالا، يعني أن من القول ما لا يستفاد منه وما لا فائدة فيه. والحديث الأخير قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو: لو قصد في قوله لكان خيرا له. لو قصد في قوله، قصد في القول يعني أن يصل إلى المقصود بأخطر عبارة، يكون مقتصدا في القول يعني مقللا الكلام واصلا إلى مقصوده بأقصر عبارة، لكان خيرا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير، يعني أن يقلل الكلام، لأن تقليل الكلام كما ذكرت لك مدعاة لحفظه ومدعاة للتواضع ومدعاة لخير كثير، لهذا قال: فإن الجواز هو خير. وهذا ختام كتاب أصول الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به وأن يجزي عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإن كتبه ومؤلفاته كانت امتثالا لهذه الوصايا الأخيرة، كانت قليلة الكلام فيها فوائد قليلة، لم يكن يحب أن يكثر التآليف التي لا ينتفع منها إلا القلة، والتآليف موجودة والكتب الكبيرة موجودة، فاشتغل رحمه الله بالتصنيف الذي ينفع الناس وينشر الدعوة ويثبت الخير مقتديا بهذه الخلال الكريمة والخصال الجميلة التي أمر بها المؤمنون رحمه الله رحمة واسعة. ثم نصلي ونسلم على خيرة خلق الله الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي هدى الله جل وعلا به العباد إلى هذا الخير العظيم، فأنقذهم الله به من الغمة والضلالة والكفر والرداء إلى النور والإيمان وسعة الصدور وانشراح القلب. فله عليه الصلاة والسلام أعظم الفضل وأعظم المنة على من اتبعه. اللهم صل وسلم عليه وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على محمد كلما صلى عليه المصلون، وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا إن شاء الله، ونلقاكم فيما نستقبل برحمة الله وفضله إن شاء الله. نعم قزوينين نعم معروف هذا كلام، يعني كلام مو فلسفة، يتعلق بالمخلوقات لأن أصل علم المخلوقات، علم المخلوقات من علوم الفلسفة. وش الفلسفة؟ هي طلب، لا طلب معرفة حقائق الأشياء. يعني مثلا هذا وش حقيقته؟ فلسفة. صنعت الطيارة فلسفة، صنعت المكيف فلسفة، الورق فلسفة، هذا من شغل الفلسفة. لذلك العلماء الطبيعيين وعلماء الآلة وإلى آخره في الأصل فلسفة، لأنهم طلبوا حقيقة هذه. واضح؟ لهذا درج كثير من المؤلفين على أنه إذا ألف في أشياء تتعلق بالمخلوقات أو المصنوعات أن يذكروا شيئا من الفلسفة، لأنها هي المدخل لها. والفلسفة تعرف أنها خمسة أقسام أو ستة، منها الطبيعة. لأنها متعلقة بالحيوانات اللي ذكرها، وفلسفة وفلسفة على كل حال له كتابان مشهوران، أعياد المخلوقات له كتاب ثاني. هو متكلم مرحلة لكن تأثر به الكلام، والله ما أعرف، ما هو بعالم عقيدة لكن من القوم. على وقته بعد العشاء الأسبوع القادم، على وقته إن شاء الله. لكن الخميس نقص صارت الخطبة نسبية، بس ما يطول الخطبة ساعة، ساعة إلا ربع، ساعة إلا ربع طويل، ساعة إلا ربع طويل. لأنك لو قرأت، يعني أطول ما بتقرأ في الصلاة ما يوافق السنة هي ساعة. العكس قصة السنة عجبني، أطول ما بتقرأ في الصلاة هي لا تقرأ الجمعة والمنافق، لأن السنة في صلاة الجمعة ايش صار؟ يقرأ بايش؟ في الجمعة والمنافقين. هذا واحد. والثاني سبح والغاشية. والثالث لا الجمعة الأولى والغاشية الثانية. هذه الثالث الواردة عندنا. لو جمعت الجمعة والمنافقين اللي هي أطول هذه بالقراءة المترتلة كم؟ ربع ساعة. وقلنا الخطبة اللي تصير مثلا ساعة لربع وما تصير ترى كلها مخيلة هو بس فتحة ما هي كلها مخيلة ما تجي سلام حضرنا الخطبة أو سنة الخطبة خطبة الجمعة ينبغي أن تكون مختصرة. ولذلك لما شاع في غير هذه البلاد لما شاع تطويل الخطبة تأخر الناس في الحضور إلى الصلاة. وعندنا كان سابقا إذا جاء قبل الصلاة بساعة بساعة هذا نصف المسجد من يأخذ يعني الساعة الساعة التسع هذا ندرك الساعة التسع صف الأول لما تلالك الساعة التسع قبل الصلاة بساعتين ساعتين ونصف صف الأول ما تلالك. لكن الخطبة قصيرة طبعا اللي بيجي مبكر يحتبس يحتاج إلى شراب يحتاج إلى بيت الماء والناس يختلفوا منهم الشايب ومنهم إذا صار يعرف أن الخطبة ساعة نص ساعة ساعة لربع إيش بيسوي؟ يتأخر لأنه يتضرر صحيح؟ وبعد إذا جاء وقت الصلاة تستمع الخطبة وهو مشغول لهذا تطويل الخطب أنشأ هذا شيء طبيعي حصل في المجتمعات غيرنا ثم الآن بحذرة صار يعني بيرضي. لكن الحين الآن تجي تشوف اللي يدخلون المسجد بعد دخول الخطيب أكثر ممن يدخلون قبل دخول الخطيب. يعني أنا أشوف أدخلوا ما في المسجد إلا الثلث أبدأ أخطب بدون الثلثين خلاص يكمل المسجد الثلثين بقية تأتي بعد الخطبة. ليش؟ لأنهم تعودوا أن الخطيب يطيل بيمدينا أنا بدي إذا سمعت دخل في الخطبة عندي تنزل وتجي كذا وما خلاص. لكن لو الخطبة قصيرة لا خلاص تفوت الصلاة ما يلحق لو أنها عشر دقائق يعني عشر دقائق ربع ساعة خلف هذا مقصود. لكن أكثر من ذلك يكون عادة له دائما خطبة نص ساعة دائما ساعة نهار هذا مخالف مثلا الموضوع مرة حصل هذا لا يعني إذا كان مرة حصل لمناسبة أو لغرض أو الموضوع اقتضاه أو شيء من ذلك هذا العارض لا حكم له. لكن يكون هذه دائما أنها تطول هذا لها آثار ترى سلبية كثيرة ولا يحفظ الناس. لما تجي اللي طلع تقول له كان لا طويلة راح أول. أما لو كانت محدودة يحفظ موضوع واحد نبهتم عليه خلاص نعم الشرك والكفر نعم في فرق الشرك والكفر بينهما فرق بل بينهما فروق. حقيقة الشرك غير حقيقة الكفر. حقيقة الشرك هو اتخاذ الند مع الله جل وعلا. أما الكفر فحقيقته جحد ما أنزل الله جل وعلا أو بعض ما أنزل الله. فأنزل الله جل وعلا توحيد الربوبية إذا جحد الربوبية هذا كفر مثل ما قال مشرك أنكر نبي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هذا قال له كافر ما قال مشرك أنكر البعث كافر أنكر الملائكة كافر ما قال مشرك وهكذا في أمثال. لهذا في القرآن سمى الله جل وعلا الوثنيين أو وصف الوثنيين عباد الأصنام بالمشركين، ووصف الكتابيين اللي أنكروا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بالكفار، مع حصول الشرك والكفر منهما من الطائفتين، فتجد لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين ثلاثة، فالذين كفروا والمشركين، فيصير اللي كفروا لهم شان والمشركين لهم شان، يعني من جهة الوصف. وفيه يعني فروق إن تتعلق بالتقاسيم، تقاسيم الكفر غير تقاسيم قاسيم الشرك. بل فيه قبل التشريع الخميس اليوم إلى إلى شهر ما ثم تكلفون الله يحفظكم الله يحفظكم من المستقبل إذا حق الله عيسى إذا في الله أمان الله واحد الله يحفظكم الفضل لك هذا المسألة أصلا تصبر أحسن وين اللي نعم العلوم الدنيوية العلوم الدنيوية لا يثاب عليها أنا نعم المذكور لا لا المقصود مع العلم اللي يتعبد علم الشرع، أما بيتعلم فك باب عشان يترزق منه هذا ما ما له علاقة. كيف يثاب عليه؟ ما هو على التعلم، يثاب على ما ينتج عن تعلمه، إذا كان يريد به مثلا كفاية نفسه وأهله بعمل يده يثاب، إذا كان يريد به نفع الإسلام من جهة ثانية يثاب، هذه ناحية ثانية، لكن نفس تعلم الصناعات المباحة يعني التعلم في ذاته هذا ما يوصف بثواب لأنه من المباحات، لكن العلم الشرعي هذا تعبد سهوله. ما عبد وحمد ما في ما في حديث ما عبد وحمد، لكن عبد الله عبد الرحمن هذا صحيح رواه مسلم في الصحيح أصدق الأسماء حارث وهمام وخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أما أفضل الأسماء ما عبد محمد ما في الحديث. طبعا أفضل الأسماء قد يعترض للفضل بفضل الاسم ما يجعله مقبولا، واضح؟ لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سمى عبد الله ولا سمى عبد الرحمن، ما سمى عبد الله لأجل أنه اسم أبيه، واضح؟ ولا سمى عبد الرحمن لأنه اعترض له أن يسمي ابنه باسم إمام الموحدين هو إبراهيم الخليل عليه السلام، قال أتاني الليلة غلام إني سميته باسم أبي إبراهيم، قد يعترض للفضل ما يجعله في بعض الحالات مفضول. ليش أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؟ لأن لفظ الجلالة الله من رب جل وعلا الله إليه ترجع الأسماء الحسنى في التعبد والتألق، والرحمن ما من شيء إلا وهو من رحمة الله، صار فيها الاعتراف والذل للربوبية والألوهية. البدعة غير ليس له أصل، البدعة أشد، واضح؟ البدعة عمل ملتزم يضاهى به العمل الشرعي، هذا يسمى بدعة. لكن يفعل الناس شيء يقولون هل هو مشروع؟ يقول ما له أصل، ليس له أصل، قد لا يكون بدعة، قد لا يكون محرما، يكون من المأذون به. لأن قوله مثلا هل هو مشروع، قال لا ليس له أصل، يقابل بأنه مشروع، فقد يكون بدعة مثلا، لأن البدعة لا أصل لها شرعي. وقد يكون من الأعمال المطلقة، يكون ما لها أصل لكن يجوز العمل بها، وقد يكون لها أصل لا من جهة النص لكن من جهة الدليل، جهة المصالح المرسلة ونحو ذلك. يعني مثل الأذان الأذان الأول في الجمعة، لما أحدث يصح أن تقول ليس له أصل، يعني قصد الأصل من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكون بدعة؟ لا، لأنه من قبيل المصالح المرسلة. واضح؟ فإذا البدعة حكم واضح، كل بدعة ضلالة وبدعة محرمة إلى آخره، ما ليس له أصل تحتمل. هذا في الفقه طبعا في الأحكام، أما في الحديث ليس له أصل دي لها تفسير ثاني. إذا جاء بعد ذلك لأن فروض الكفايات هي الصناعات، هل يؤجر عليها بالنية أو بالعمل؟ لها نظر هذا. ليش ما نقول بالنية؟ لأن المكلف لا يستحضر أن هذه فيها نية. واضح؟ يكون جاهل عنها، ومثله ما هو من الأمور الواضحة. يكون جاهل أنه ينوي بها كذا وكذا. لذلك الواحد حتى نفسه في بعض الأعمال يذهل الناس أنه ينوي فيها، ثم يتذكر فيحسن النية. واضح؟ سبيلها سبيلها نظر. ولا حد هو هذه العلماء لهم فيها عدة يعني أقوال، ولكن لعل الأقرب أنهم قوم لم يتمكنوا من العمل، لم يتمكنوا من العمل، أو قوم سيئاتهم تذهبت حسنات في الميزان، فصاروا لم يعملوا خيرا قط، يعني يعملوا لم يعملوا خيرا قط يثابون عليه، أن السيئات قابلت الحسنات، أو لهم حقوق فأعطي من حسناتهم ذهبت حسناتهم، ما في عندهم خير، يعني ما قدموا خيرا قط يخرجون به من النار، أن هذه صارت قضى راح. والمشهور هو الأول، أنهم في أناس لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يأتهم الوصول، مثل الصحابي اللي دخل الجنة ما سجد لله سجد، أسلم وقتل. طبعا هم يذكرون حادثة الصحابي ونحوه، لكن فيها نظر، لأنها أصل جهاده عمل، هل يقصد بالعمل هنا الأركان؟ لو تقصد بالعمل الحديث هذا مع حديث البطاقة من الحديث المشكلة، يعني أو اللي تحتاج إلى توجيه عند من يقول، أو يعني عند أهل السنة اللي يقولون أن العمل ركن. واضح؟ والأقرب هو اللي ذكرت لك من العودة الثلاثة أنها يقال لم يعملوا خيرا قط ما تمكن أسلم ومات. فيحصل كثير واحد يسلم ويموت. لم يعملوا خيرا قط يعني ينجون به من النار لأجل ذهاب الحسنات السيئات، لم يعملوا خيرا قط ينجون به من النار لأجل ذهاب حسناتهم إلى غيرهم ابتداء لاعتدائهم وأشباه. وهذه تنتبه لها دائم إذا صار عندك محكم وعندك نصوص متشابهة، فالمتشابه احمله على المحكم ترتاح. يعني عندك محكم اللي هو إيش؟ أن العمل بخل، هذا يدل عليك كثيرة جدا، ما نجي نتركه لأجل حديث يمكن أن يحمل على عدة أوجه أو واضح في يعني ليس نصا في المسألة أن العمل ليس ركنا، هذا جاي في خبر آخر في بيان ما يحصل يوم القيامة يخرج لم يعملوا خيرا قط، ليس معنى ذلك أن الإيمان ليس العمل ليس ركنا. إذا صار كذلك فيصير متشابه، يعني يحتاج إلى فهم فتوجهه بما يوافق المحكمات. هذا صنيع شراح الحديث، يعني العلماء إذا جاءوا يشرحوا الحديث كيف جت الأقوال وهذا معناه كذا ويحمل على كذا، لأن عنده أصل وعنده هذا، فإما أن يفسر هذا بظاهره إذا كان غير معارض هذه المحكمات، إذا كان فيه معارضة تجد يحمله على ما يوافق المحكم إذا كان متشابه. هذا يعني كل عملهم عمل العلماء على هذا. يعني زائد على الإيمان الذي به يخرجون من النار، اللي به يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط زائد على الإيمان، ما في ما يعارض، ما في ما يعارض، لأن التوجيه يخرج به تخرج به من المشكلة، صحيح؟ تخرج ما في معي النعمة، لكن يحتاج المعرفة هل من اللي قاله من العلماء هل فيها إن شاء الله حديث تعداد الأعمال يعني إذا كنت من الأبي داخل أمر أفضل من الأمر في سليمة يعني لأن العمل الآن اللي يشترط للإيمان هو جنس العمل، واضح؟ هو جنس العمل بالاتفاق، أو الصلاة عند من قال نعم، واضح؟ طيب إذا عمل عملا تقرب به إلى الله جل وعلا خلاص عندهم صحة، يعني عمل أي عمل، واحد عندما لا يقول بكفر تارك الصلاة يقولون هذا لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج لكنه برأ والديه تقربا إلى الله جل وعلا، يقولون هذا عمل، صار إيمانه تبعه عمل، له عمل بدني تقرب به إلى الله. واللي يقولون بتكفير ترك الصلاة يقولون لا لازم الصلاة، واضح؟ هذه أقل الأعمال، يعني هو العمل لو جاب عمل آخر غيرها ما يصح. وأيضا هناك من يقول لابد من أركان الخمس، القول لبعض أئمة الحديث ما هي أركان اللي مثلا لا صلى ولا زكى ولا صام ولا حج، كيف يصير مشكلة؟ لكن الجميع متفقون على أن العمل ركن، فكيف يوجه الحديث؟ يقول زائد على قدر الإيمان، الإيمان اللي هم كل واحد على حسب ما وجه له. وفقكم الله سبحانه وتعالى.